بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول. اليوم سنتناول الدرس الرابع والأخير من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا التعايش الإنساني. يقع درسنا في صفحة 87. يتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم التعايش الإنساني، تعرف مبادئ التعايش الإنساني، توضيح مجالات التعايش الإنساني، استنتاج آثار التعايش الإنساني. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام من خصائصه أنه دين إنساني. من خصائص الإسلام أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية، فالإسلام دين إنساني يساوي بين الناس كافة، ما في تمييز. أيضا يعامل الناس بالعدل والرحمة بصرف النظر عن اختلاف أعراقهم وأديانهم. العدل مطبق على الجميع، الرحمة مطبقة على الجميع بغض النظر عن لون الإنسان، أصل الإنسان، وجنس الإنسان، ودين الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة كان من أوائل الأعمال التي قام بها بعد أن بنى المسجد وآخى بين المسلمين مهاجرين وأنصار. كان من أوائل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب وثيقة. هذه الوثيقة زي الدستور، مثل الدستور، حتى ينظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين أفراد المجتمع كتب هذا الدستور أو هذه الوثيقة. هذه الوثيقة أقرت الحقوق والواجبات للمواطنين جميعا رجالا ونساء على اختلاف معتقداتهم، لأنه كان في المدينة في مسلم وفي يهودي وكان في عنا إيش مشرك. أيضا هذه الوثيقة ضمنت الأمن للناس، الأمن على الحياة والأمن على الأملاك. أيضا تعلمنا أعزائي الطلبة أنه في السنة السادسة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع مشركي قريش. كان من بنود صلح الحديبية أنه في هدنة بين الطرفين، مدة الهدنة 10 سنوات. استثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ال10 سنوات، وهي طبعا ما كملت 10 سنوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باستثمار هذه السنوات، سنوات الهدنة، بنشر الإسلام في داخل الجزيرة وفي خارج الجزيرة العربية. كل نقطة من هذه النقاط أعزائي الطلبة الملونة تصلح أن تكون سؤال صح وخطأ. الإسلام دين إنساني يساوي بين الناس كافة، صح ولا خطأ؟ الإسلام يعامل الناس بالرحمة والعدل بصرف النظر عن اختلاف أعراقهم وأديانهم، صح ولا خطأ؟ كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة أقر لأهل المدينة، أقرت الحقوق والواجبات للمواطنين جميعا رجالا ونساء، أو ممكن يقول لك رجالا على اختلاف معتقداتهم، تقول لا، رجالا ونساء. إذا كل نقطة تصلح أن تكون إيش؟ سؤال صح وخطأ. هو بيجي في التوجيه صح وخطأ؟ نعم، ممكن يجي في التوجيه صح وخطأ. السؤال: أفكر وأبين. أفكر في بنود وثيقة المدينة المنورة ثم أبين أثرها على علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض. أعزائي الطلبة، وثيقة المدينة المنورة ضمنت الأمن للناس، الأمن على معتقداتهم، لأفراد المجتمع جميعا، الأمن على أملاكهم، الأمن على حياتهم، وهذا أدى إلى أن يأمن بعضهم إلى الآخر، فعاشوا مع بعضهم في هذا المجتمع الجديد، عاشوا مع بعضهم عيشا آمنا، عاشوا مع بعضهم عيشا آمنا. إذن سنتعلم في هذا الدرس: التعايش الإنساني، ما هو مفهومه؟ ما هي مبادئ التعايش الإنساني؟ في عنا 6 مبادئ: وحدة الأصل البشري، الحوار بالحسنى، الكرامة الإنسانية، البر والإحسان، الحرية، العدالة. سنتعرف إلى مجالات التعايش الإنساني. في عنا المجال الديني، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، والمجال الدولي. وسنعرف أيضا آثار التعايش الإنساني، اللي هي إرساء المبادئ الإنسانية والأخلاقية للتعامل مع الآخر بلين، انتشار السلم والأمن بين الناس، وازدهار الحياة الاقتصادية. هذا ملخص الدرس الذي سنتعلمه. درسنا اللي بنتعلمه في كثير من النصوص، هذه النصوص أعزائي الطلاب بحاجة أن نفهمها بالدرجة الأولى، لازم نفهم النصوص فهما سليما، ثم بعد ذلك نحفظ دلالة هذه النصوص ونعرف هذه كل نص على ماذا يدل، أنه هذا من أهم الأمور اللي إحنا مطلوب منا في الاختبار. أعزائي الطلبة، جعل الله تعالى الناس مختلفين في أعراقهم وثقافاتهم ليحصل بينهم التكامل والتعارف والتعاون. هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ نعم، العبارة صحيحة. لماذا جعل الله تعالى الناس مختلفين في أعراقهم وثقافاتهم؟ ليحصل بينهم التكامل والتعارف والتعاون. ما المقصود بالتعايش الإنساني؟ التعايش الإنساني المقصود به تقبل الآخرين على اختلاف معتقداتهم وأعراقهم وثقافاتهم. تقبل الآخرين على اختلاف معتقداتهم وأعراقهم وثقافاتهم، احترامهم، يعني احترام إنسانية الإنسان، التعامل معهم في جوانب الحياة المتعددة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بتعامل معهم في البيع، في الشراء، في الزواج، في الإجارة، في كل المعاملات بتعامل معهم حسب مبادئ الشريعة الإسلامية، حسب ديني أنا، مش حسب أديانهم هم. هي قضية كثير مهمة. إذن التعايش الإنساني تقبل الآخرين على اختلاف معتقداتهم وأعراقهم وثقافتهم، إنهم بشر، إنهم ناس الله خلقهم، احترامهم، التعامل معهم في جوانب الحياة المتعددة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. طبعا في تفصيل في الداخل. نأتي الآن للتعرف إلى مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام. التعايش الإنساني في الإسلام له مجموعة من المبادئ، لازم نعرف كل مبدأ نفهمه. إذا كان في تعريف لهذا المبدأ نعرف إيش يعني هذا المبدأ، الأدلة اللي تحت هذا المبدأ نكون فاهمينها، إنها هاي الأدلة بتدل على نفس المبدأ وبتدل أحيانا على أمور جانبية. كيف؟ هسه بنعرف كيف. أول مبدأ من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام، وحدة الأصل البشري. إيش يعني وحدة الأصل البشري يا أستاذ؟ وحدة الأصل البشري يعني أنه الناس كلهم بيرجعوا في وجودهم إلى أصل واحد، أصل الناس واحد، هيك احفظها، أصل الناس واحد. من هو أصل الناس؟ آدم عليه السلام، الناس لآدم وآدم من تراب. ما هو الدليل على أنه أصل الناس واحد؟ قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الناس يرجعون في وجودهم إلى أصل واحد، هذه دلالة الآية. بما أن الناس يرجعوا في وجودهم إلى أصل واحد، بما أنه آدم عليه السلام هو أبو هذه البشرية، فهذا سبب كافي أن يعيش الناس فيما بينهم بأمن وأمان، طمأنينة وبسلام، وأن يعملوا على تحقيق المصالح المشتركة بينهم، لأنه في الأخير هم أبناء آدم عليه السلام. هذا المعنى أكده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أكد على حقيقة أن الخلق كل الخلق هم في الحقيقة يرجعون إلى أصل واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، هذا أول شيء يجمعنا، وإن أباكم واحد، هذا اثنين، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. إذن ميزان التفاضل هو التقوى. دلالة الحديث، أكد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحدة الخلق. ممكن يجينا سؤال جانبي، ترى متى أكد النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الخلق أو في أي المواضع؟ في خطبة حجة الوداع. طيب، المبدأ الثاني من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام، الكرامة الإنسانية. الإسلام أقر مبدأ الكرامة الإنسانية لجميع البشر، كل إنسان على وجه الأرض له كرامة، كل إنسان على وجه الأرض له كرامة. الدليل قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، كل أبناء آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم دلالته إنه الإسلام أثبت مبدأ الكرامة الإنسانية لجميع البشر. هذا التكريم خاص بالمسلمين، خاص بالعرب، خاص بالصحابة، بمين خاص؟ هذا التكريم يستوي فيه جميع الناس دون النظر إلى الدين، إلى الجنس، إلى العرق أو إلى غيرها. شو الدليل إنه هذا التكريم عام؟ قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه الآية دلالتها إنه الكرامة الإنسانية يستوي فيها جميع الناس دون النظر إلى دين أو إلى جنس أو إلى عرق أو إلى أي شيء آخر. ثالثا مبدأ الحرية، الإسلام اهتم بالحرية وجعل الحرية قيمة عليا وجعل الحرية حق لجميع البشر، لكن وضع ضوابط. هذه الضوابط مهمة لتحقيق مبدأ الحرية، وهذه الضوابط من شأنها أن تضمن للإنسان أن يمارس حريته دون أن يعتدي على حرية الناس الآخرين. إذا الإسلام أعلى من قيمة الحرية وجعلها حقا للجميع ضمن ضوابط لا تخالف الشرع أو القانون. من صور الحرية حرية الإنسان في الاعتقاد، إن الإنسان حر في المعتقد اللي هو بيعتقده، وعدم الإكراه في الدين، وهذا ما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى لا إكراه في الدين، دلالة الآية حرية الإنسان في الاعتقاد أو الحرية. أيضا الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فهذه الآية أيضا تدل على حرية الإنسان في الاعتقاد وعدم أنه لا يجوز أن تكره إنسان أو تجبر إنسان أن يغير دينه. أستنتج أقرأ فيما يأتي نص العهدة العمرية ثم أستنتج مبادئ التعايش الإنساني الواردة فيها. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين. سووا اسمه عبد الله؟ لا، أنا كلمة عبد الله هنا وصف لسيدنا عمر، كلنا عبيد لله. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء. إيش إيلياء؟ اللي هي مدينة القدس، اسم من أسماء مدينة القدس. أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها. سقيمها اللي هو المريض، والبريء هو إيش؟ المعافى. وسائر ملتها، الملة اللي هي إيش؟ الشريعة. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ما في حدا بيأخذ جزء من كنيسة أو بهد أو بصادرها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. هذا نص العهد العمري، أو هذا من نص العهد العمرية. لأن أستنتج مبادئ التعايش الإنساني الواردة في العهد العمرية، العهد العمرية أكدت على بقاء أماكن العبادة، وعلى أكدت أيضا على ترك حرية ممارسة العبادات والمحافظة على بيوت العبادة وحرمة الاعتداء على أماكن العبادة. هذا كله يؤكد مبدأ مهم من مبادئ الإسلام، من مبادئ التعايش في الإسلام، اللي هي حرية الإنسان في الاعتقاد. حرية الإنسان في الاعتقاد. رابعا الحوار بالحسنى، هذا مبدأ من المبادئ المهمة وأساس من الأسس المهمة. الإسلام دعا إلى الحوار اللي بيقوم على احترام الآخر. يعني أنت لما بتحاور إنسان يجب أن تحترمه، إذا حاورته وأنت ما بتحترمه ما راح يستجيب إليك، وهذا الحوار راح يكون حوار عقيم ما راح يؤدي إلى نتيجة. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، كيف؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن دلالة الآية أن الإسلام يدعو إلى الحوار الذي يقوم على احترام الآخر. أيضا نهى الإسلام عن الجدال المذموم. لماذا نهى الإسلام عن الجدال المذموم؟ لأن الجدال المذموم يزعزع دعائم التعايش السلمي في المجتمع. أيضا نهى الإسلام عن سب الآخر وشتم الآخر، وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. دلالة الآية: نهى الإسلام عن سب الآخر وشتمه. الآن ممكن يجينا سؤال: ما هي مظاهر الحوار بالحسنى؟ أول شيء أن الإسلام دعا للحوار الذي يقوم على احترام الآخر. ثانيا، نهى الإسلام عن الجدال المذموم. ثالثا، نهى الإسلام المسلمين عن سب الآخر وشتمه. خامسا، من المبادئ مبادئ التعايش البر والإحسان. الإسلام حث على الإحسان إلى الناس جميعا حتى لو كانوا مخالفين لنا في الدين وفي العقيدة، ولكن هنالك ضابط كثير مهم. هل نحسن إلى جميع الناس؟ يعني اليهود الآن في فلسطين لازم أنا أحسن إليهم؟ لا. حث الإسلام على الإحسان إلى الناس جميعا حتى لو كانوا مخالفين لنا في الدين والعقيدة ما لم يكونوا مقاتلين أو معادين للمسلمين. إذا كانوا بيقاتلوا قاتلونا أو بيعادوا المسلمين، بيحتلوا الأقصى، بيتهجموا على المسلمين، بقتلوا الأطفال، بقتلوا النساء، بيعتدوا على الشيوخ، هؤلاء ليس لهم حق في الإحسان. قال الله تعالى، الدليل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. دلالة الآية: حث الإسلام على الإحسان إلى الناس جميعا حتى لو كانوا مخالفين لنا في الدين والعقيدة ما لم يكونوا مقاتلين أو معادين للمسلمين. الآن أيضا الإسلام حرص على رعاية غير المسلمين الذين يقيمون في المجتمع المسلم، وكفل لهم حقوقهم وكفل لهم مصالحهم، وعمل على توثيق أواصر التعايش بين المسلمين وبين غير المسلمين اللي بيعيشوا في داخل المجتمع المسلم. مثال على ذلك، أذكر مثالا على أن الإسلام حرص على رعاية غير المسلمين اللي بيقوموا في داخل المجتمع وكفل لهم حقوقهم ومصالحهم، أو عمل على توثيق أواصر التعايش بينهم وبين بقية أفراد المجتمع. مثال أنه أباح للمسلمين أكل طعام أهل الكتاب. الدليل قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نفس السؤال ممكن يجينا: ما هي مظاهر البر والإحسان أو مظاهر مبدأ البر والإحسان في التعايش الإنساني؟ أول شيء أن الإسلام حث على الإحسان إلى الناس جميعا حتى لو كانوا مخالفين لنا في الدين والعقيدة ما لم يكونوا مقاتلين أو معادين. اثنين، حرص الإسلام على رعاية غير المسلمين الذين يقيمون في المجتمع المسلم وكفل لهم حقوقهم ومصالحهم، وعمل على توثيق التعايش بينهم وبين بقية أفراد المجتمع. مثال أنه أباح للمسلمين أكل طعام أهل الكتاب. المبدأ السادس، مبدأ العدالة. مبدأ العدالة، الإسلام أمر بمعاملة جميع الناس بالعدل حتى لو كانوا أعداء. بدنا نعامل جميع الناس بالعدل، حتى الأعداء بدنا نعدل معهم. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية دليل أو تدل على أن الإسلام أمر بمعاملة جميع الناس بالعدل حتى لو كانوا أعداء. أيضا حث الإسلام على دفع الظلم عن الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يجب أن ندافع عن المظلوم مهما كانت جنسيته ومهما كان دينه ومهما كان لونه وعرقه ولغته. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح نبيا وهاجر وأقام الدولة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويذكر الناس بمبادرة عظيمة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند المشركين قبل الإسلام. شو هي هاي المبادرة؟ هاي المبادرة هي حلف الفضول. ما هو حلف الفضول؟ هو حلف تعاقد فيه أهل مكة على نصرة المظلوم وردع الظالم. وحلف تعاقد فيه أهل مكة على نصرة المظلوم وردع الظالم، هذا حلف الفضول. قال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمرا نعم، يعني لو خيرت بين أن أملك الدنيا أو أن أملك الإبل الحمراء نفيسة الثمن، الإبل الحمراء غالية الثمن، وبين حضور هذا الحلف لحضرت هذا الحلف، فضلت حضور هذا الحلف. هذا بدل على أن الإسلام يحث على دفع الظلم عن الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ثالثا، مجالات التعايش الإنساني. في أي مجالات يجب أن يتعايش الناس تعايشا إنسانيا؟ مجالات التعايش الإنساني متعددة، منها التعايش الديني. أول مجال، ما هو التعايش الديني؟ عرف، ما هو التعايش الديني؟ هو الإقرار بحرية الآخرين في اختيار معتقداتهم. إذن هو إيش؟ الإقرار بحرية الآخرين في اختيار معتقداتهم. شو الدليل؟ قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين. ممكن يجيب لي هاي الآية ويحكي لي على أي مجال من مجالات التعايش تدل؟ يحكي له التعايش الديني. ما هو التعايش الديني؟ الإقرار بحرية الآخرين في اختيار معتقداتهم. كيف يكون التعايش الديني؟ من خلال أولا السماح لأهل الديانات الأخرى بحرية الاعتقاد. عندنا مسيحيين في البلد، نسمح لهم أنهم يعتنقوا الديانة اللي هم بدهم إياها، ما بنيجي نجبرهم بدكم تصيروا مسلمين غصبا عنكم زي ما عملوا بعض النصارى في الأندلس أيام ضعف الدولة الإسلامية وخلوا مجموعة من الناس يغيروا دينهم. لا، في الإسلام نسمح لأهل الديانات الأخرى بحرية الاعتقاد، أيضا نسمح لهم بحرية ممارسة الشعائر الدينية. عندهم شعائر دينية، عندهم أيام مقدسة في نظرهم في عقيدتهم، عندهم أعياد نسمح لهم أن يمارسوها. أيضا عدم الاعتداء على أماكن العبادة، ما بصير لحد يعتدي على كنيسة أو على معبد، لا يجوز. إذن هكذا يكون التعايش الديني. طيب، ما الذي يدل على التعايش الديني؟ من الأمور اللي بتدل على التعايش الديني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب إليه أنه أجبر أحدا على اعتناق الإسلام، ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكره إنسان على أن يعتنق الدين الإسلامي. قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. شو دلالة الآية؟ دور النبي صلى الله عليه وسلم تذكير الناس وليس إجبارهم على تغيير دينهم. المجال الثاني التعايش الاجتماعي. ما هو التعايش الاجتماعي؟ عرف التعايش الاجتماعي. هو إظهار الاحترام لمختلف شرائح المجتمع والمساواة بين أفرادها في الحقوق والواجبات الدنيوية، وعدم المساس بما يفضي إليه هذا التنوع من عادات وتقاليد وأعراف متعددة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن لازم هذه العادات والأعراف والتقاليد المتعددة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. الدليل قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. على ماذا تدل هذه الآية؟ على التعايش الاجتماعي. من الأمثلة على التعايش الاجتماعي إشاعة الوئام مع أتباع الديانات الأخرى في المجتمع. ومن الأمثلة أيضا على التعايش الاجتماعي التكافل والتضامن معهم، الإحسان إليهم، قبول هداياهم، مشاركتهم في أفراحهم، مواساتهم عند المصائب والأتراح. مع هذه الأمور كلها يجب أن ننتبه أنه يجب على المسلم أن يحافظ على الثقافة والقيم الإسلامية الأصيلة المنبثقة من العقيدة والشريعة السمحة، وما بصير الإنسان المسلم يتنازل عن قيمه الإسلامية وثقافته الإسلامية وعقيدته وشريعته الإسلامية، ما بصير يتنازل عنها عشان والله يتعايش مع الآخرين. لا، الدين أولا. الآن هون في ملاحظة الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن ذكرت هون في هاي النقطة وإن ذكرت عند في صفحة 88 عند الكرامة الإنسانية. طيب يا أستاذ، إذا أجت لنا هاي الآية شو نجاوب؟ شو دلالتها؟ بنجاوب حسب إيش؟ حسب السؤال. إذا حكى لنا السؤال مثلا بين دلالة قوله تعالى على مثلا مبادئ التعايش الإنساني أو المبدأ الذي يشير مبدأ التعايش الإنساني الذي يشير إليه قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بنحكي له مباشرة إيش؟ الكرامة الإنسانية، لأنه بحكي عن المبدأ. إذا حكى لنا السؤال مجال التعايش الإنساني الذي يشير إليه قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، نحكي له مجال إيش؟ التعايش الاجتماعي. ثالثا التعايش الاقتصادي، من مجالات التعايش الإنساني التعايش الاقتصادي. ما أهمية العلاقات الاقتصادية أو العلاقات بين الشعوب؟ ما أهمية العلاقات بين الشعوب؟ العلاقات بين الشعوب أعزائي الطلبة ضرورة حتمية، هذا واحد. اثنين، العلاقات بين الشعوب عامل مهم لاستقرار الأوطان. إيش يعني ضرورة حتمية؟ يعني إشي ضروري، الإنسان ما بيعيش لحاله على كوكب الأرض، بده يعيش مع الناس الآخرين ويتفاعل معهم. العلاقات بين الشعوب عامل مهم لاستقرار الأوطان، يعني عشان أنا أعيش في بلدي هنا مستقر لازم علاقاتي مع دول الجوار تكون في علاقات جيدة. أيضا تحقيق السلم المجتمعي، لازم العلاقات داخل المجتمع أيضا تكون جيدة، فإذا كانت العلاقات جيدة يتحقق السلم المجتمعي، هذا من أهمية العلاقات بين الشعوب. أيضا من أهمية العلاقات بين الشعوب أنها تجلب الرخاء الاقتصادي، يصير في استيراد وتصدير وبيع وشراء وتجارة وكذا وإشي، فهذا بينعش الوضع الاقتصادي. لذلك أعزائي الطلبة، الإسلام كفل لغير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع المسلم حق المشاركة في الحياة الاقتصادية، يعني مسموح للإنسان غير المسلم اللي بيعيش في داخل المجتمع المسلم إنه يبيع ويشتري ويمارس حياته الاقتصادية. طب من وين جبنا هذا الحكي؟ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شو صار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في نشاط مبني على العلاقات الاقتصادية مع غير المسلمين خارج حدود الدولة. مثل إيش هذا النشاط؟ إنه المسلمين كانوا يشتروا الحبوب، إيش الحبوب؟ يعني القمح والشعير والذرة وهاي الأمور، كانوا يشتروا الحبوب من بلاد الشام التي كانت تتبع للدولة الرومانية وقتئذ، يعني الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان كانت تابعة للدولة الرومانية، فكانوا المسلمين في المدينة المنورة بيشتروا القمح والشعير والذرة والحبوب التي كانت معروفة في ذلك الوقت، كانوا يشتروها من بلاد الشام، وكانت بلاد الشام تحت حكم الدولة الرومانية، فكان التجار الرومان يأتون إلى المدينة المنورة ويجلبون معهم البضائع ويبيعونها في المدينة المنورة، وما كان في حدا يتعرض لهم، والنبي ما حكى لهم ممنوع تدخلوا المدينة المنورة لأن أنتم رومان كفار. تمام؟ جاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعاملون مع أنباط الشام ويسلفونهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، يعني لبيع السلف. الآن هذا الحديث يدل على التعايش الاقتصادي، أو ممكن نحكي هذا الحديث يدل على العلاقات الاقتصادية مع غير المسلمين خارج الدولة، وحيث كان تجار الروم يأتون إلى المدينة ويعني يجلبون معهم البضائع ويبيعونها، هيك أو هيك بصير. رابعا التعايش السياسي. ما هو التعايش السياسي؟ مفهومه هو إقامة علاقات سياسية مع الدول والشعوب الأخرى والتعايش معها بعيدا عن الصدام ما لم تكن معادية أو محاربة للإسلام أو معتدية على المسلمين. تعايش سياسي، إني أنا بعمل علاقة سياسية بيني أنا كدولة أو بيني أنا كشعب مع شعب آخر وبعيش معهم بدون ما يصير في صدام وتضارب، لكن في شرط إنه هذا الشعب الآخر أو هذه الدولة الأخرى ما تكون معادية للإسلام ولا تكون بتحارب في المسلمين وبتغتصب مقدساتهم وبتعتدي عليهم وبتقتحم الأقصى كل يوم والثاني، وما تكون معتدية على المسلمين. تمام؟ هذا التعايش السياسي، هذا تعريفه. الإسلام أعزائي الطلبة، عشان تكون الأمور واضحة، الإسلام كفل حق المواطنة لغير المسلمين، أعطى غير المسلمين حق في أن يكونوا مواطنين في الدولة الإسلامية. لماذا؟ لتحقيق التعايش السياسي بين جميع أطياف المجتمع، وللحفاظ على السلم والأمن الداخليين، وحتى يتيح لغير المسلمين التعرف على مبادئ الإسلام. إذن علل لماذا كفل الإسلام حق المواطنة لغير المسلمين؟ عندي ثلاث أسباب: تحقيق التعايش السياسي بين أطياف المجتمع المسلم، أيضا الإسهام في الحفاظ على السلم والأمن الداخليين، أيضا إتاحة الفرصة لغير المسلمين للتعرف على الإسلام ومبادئ الإسلام. ولذلك أعزائي الطلبة، المسلمين أقاموا علاقات سياسية مع الدول الأخرى على أساس السلم وعدم الاعتداء. ومن أكبر الأمثلة على ذلك وثيقة صلح الحديبية، لأن وثيقة صلح الحديبية حدثت بين المسلمين اللي هم الدولة الإسلامية، وبين قريش اللي هم الدولة الكافرة أو الدولة المعادية أو الدولة المشركة اللي كانت في مكة. هذا مثال. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دلت الآية، هذه الآية تدل على التعايش السياسي. خامسا، التعايش الدولي. ما المقصود بالتعايش الدولي؟ يقصد بالتعايش الدولي إقامة علاقات عديدة مع الدول الأخرى، تشمل التبادل الاقتصادي، التبادل العلمي، والتبادل الثقافي. نفرق ما بين التعريف. إقامة علاقات عديدة مع الدول الأخرى، تشمل تبادل اقتصادي وعلمي وثقافي. استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى مبدأ التعامل بالمثل وعدم الاعتداء. الدليل قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية تدل على التعايش إيش؟ التعايش الدولي. إذن لازم نفهم أعزائي الطلبة دلالة الآيات. طيب هذه الآية يا أستاذ أجت هون بهذا النقطة عند مجال التعايش الدولي، وأجت كمان يا أستاذ في صفحة 89 عند البر والإحسان، مبدأ التعايش الإنساني. شو نجاوب إذا جتنا في الامتحان؟ نفس الشيء. إذا احكي لي مثلا، جاب لي هاي الآية وحكى لي على أي مبدأ من مبادئ التعايش الإنساني يدل قوله تعالى، بنحكي له على إيش؟ مبدأ البر والإحسان. إذا حكى لي على أي مجال من مجالات التعايش يدل قوله تعالى لا ينهاكم، بحكي له على التعايش الدولي. أكيد أكيد ما في مجال. طيب أتدبر وأستنتج. أتدبر النصين الشرعيين الآتيين ثم أستنتج ما يدلان عليه من مجالات التعايش الإنساني. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شو مجال التعايش؟ التعايش الديني. زي هيك ممكن يجينا الأسئلة على الآيات. طيب قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. دلالة الحديث على أي مجال؟ مجال التعايش، التعايش السياسي. الصورة المشرقة مطلوبة أستاذ؟ طبعا هي جزء من الدرس. مهم نعرف في الصورة المشرقة عن ماذا تتحدث الفكرة، إذا في أسماء، إذا في كذا. يعني الفكرة في الصورة المشرقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود ويلتقي بهم وين؟ في المسجد. كان يستقبل الوفود في المسجد، سواء كان الوفود من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، كانوا يهود أو كانوا مسيحيين أو كانوا بوذيين أو كانوا مجوس أو كانوا مين ما كانوا، كان يلتقي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سواء كانوا جايين يطلبوا العلم أو جايين يسووا معاهدات، كان يلتقي بهم في المسجد. من الأمثلة على وفود التقى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفد عبد القيس ووفد نجران، هذان الوفدان التقى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الصورة المشرقة الثانية، طب شو المشرق في الموضوع؟ المشرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المسجد لهذا الاستخدام، وهذا يدل على مكانة المسجد. طيب الصورة المشرقة الثانية، لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب وثيقة المدينة المنورة، زي ما قلنا ما جعل المواطنة للمسلمين وحدهم، ما قالش والله المسلمين مواطنين في الدولة واليهود والبقية الأديان الأخرى مش مواطنين في الدولة وشوفوا لكم دولة أخرى، لا ما حكى هيك. لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المواطنة للمسلمين وحدهم، بل حرص صلى الله عليه وسلم أن تشمل المواطنة غير المسلمين. طيب بمقتضى ماذا؟ على أي أساس تشمل المواطنة في الدولة الإسلامية غير المسلمين؟ على أساسين أو بمقتضيين، أولا الإقامة في المدينة إنهم ساكنين في نفس البلد، اثنين الالتزام بأحكام الوثيقة، ملتزمين بنصوص الدستور، دستور المدينة، وثيقة المدينة اللي هي الدستور. فوثيقة المدينة جاء في نصوصها إنه غير المسلمين المقيمين في المدينة أمة مع المؤمنين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. جاء ذلك في قوله يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، دلالة هذا النص المواطنة في الدولة الإسلامية تشمل غير المسلمين أيضا مش بس للمسلمين. رابعا، ما هي آثار التعايش الإنساني؟ ما نتائج وآثار التعايش الإنساني؟ التعايش الإنساني له آثار تعود على الفرد وعلى المجتمع بالنفع. من هذه الآثار، أولا إرساء مبادئ الإسلام الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع الآخرين وفق أخلاق الإسلام اللي هي الرفق والتسامح، وأيضا فتح المجال أمام الدعوة إلى دين الإسلام. إذن إرساء مبادئ الإسلام الإنسانية والأخلاقية. اثنين، انتشار السلم والأمن في أوساط المجتمع، هذا من أثر التعايش الإنساني، يصير في سلم وأمن وما حدا بيعتدي على الآخر ولا حدا بترقب الآخر ولا حدا يؤذي الآخر. ثلاث، انتشار الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونهضة المجتمع، وضح أو علل أو بين أو اشرح، نتيجة لتبادل الخبرات، الناس بتبادل الخبرات فيما بينهم سواء كان في التعليم سواء كان في الصناعة سواء كان في الزراعة سواء كان في أي مجال، وتبادل المعلومات والأفكار مع الآخرين والانتفاع بما لديهم. إذن في عملية إيش؟ يعني عملية مشتركة، تنتفع منهم وهم بينتفعوا منك، تعطيهم معلومات عندك بعطوك معلومات عندهم، فبصير في نوع من الفائدة المزدوجة. لكن بشرط، كل هذا الموضوع بشرط، وهذا الشرط كثير مهم وتكرر في أكثر من نقطة في الدرس، شرطة ألا يتعارض ذلك كله مع ثقافة المسلم ودينه. ما بصير أخذ منهم أفكار أو معلومات أو خبرات أو مخترعات تتعارض مع مبادئ الإسلام، تتعارض مع أحكام الإسلام، تتعارض مع ثقافة الإسلام في أي مجال من المجالات. أي شيء يتعارض مع ثقافة الإسلام، مع أحكام الإسلام، مع الشريعة، الشريعة أولا مقدمة على كل شيء. الإثراء والتوسع عزاد طلبة، وهو مطلوب أيضا في الامتحان في الإثراء والتوسع، في عندنا معلومة كثير مهمة اللي هي ضوابط التعايش. ما هي ضوابط التعايش؟ الإسلام صحيح دعا إلى التعايش والتسامح، لكنه وضع لنا مجموعة من الضوابط اللي بتحكم التعايش. من ضوابط التعايش أولا احترام خصوصية المجتمع وعادات الناس وتقاليد الناس وأعراف الناس. بدك تعيش مع ناس في مجتمع بدك تحترم خصوصية هذا المجتمع، بدك تحترم عادات الناس حتى لو أنت مش مقتنع فيها، بدك تحترم تقاليد الناس وأعراف الناس حتى لو كانت إيش أنت لا تعنيك. ثانيا احترام قيم الإسلام ومبادئ الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ورفض التقليد على غير بصيرة أو تعقل، هو التقليد الأعمى، نرفض التقليد الأعمى ونحترم قيم الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية. فاللي بده يعيش في المجتمع المسلم بده يحترم قيم الإسلام، بده يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية، وبده يعني ما يكون مقلد تقليدا أعمى، بده يحاول يفهم شو بيعمل. ثالثا، احترام سيادة الدولة وأنظمة الدولة وقوانينها، لازم اللي بده يعيش في بلد بده يحترم أنظمتها وقوانينها، ومنع التدخل الخارجي والإملاءات التي تفرضها المنظمات العالمية. ما بصير نسمح لأي منظمة عالمية أو لأي هيئة خارجية تتدخل في إدارة شؤون بلدنا، أو أنها تفرض علينا وتملي علينا شو نتصرف، اعملوا كذا كذا، اعملوا كذا كذا، لا يجوز. هذه ضوابط للتعايش. طيب، في عندنا معلومة أخرى في الإثراء والتوسع، أن المملكة الأردنية الهاشمية ضربت لنا أروع صور التعايش الإنساني بين طوائف المجتمع الأردني على اختلاف الأديان، في عندنا مسلم وعندنا غير مسلم، وعلى اختلاف الأعراق وعلى اختلاف الأصول. من الأمثلة على ذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. فالوصاية تدافع عن المقدسات إسلامية ومسيحية في القدس، مش بس عن الإسلامية، لا، عن الثنتين. من الأمثلة على ذلك استضافة الملايين من اللاجئين، اللاجئين الذين جاءوا من أكثر من مكان، ومش بس في العصر الحاضر، حتى في العصر القديم، يعني منذ تقريبا من بداية تأسيس الدولة ومن قبل تأسيس الدولة. أيضا العمل من أجل الحوار والسلام العالميين. أيضا مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في مبادرة الوئام العالمي بين الأديان. هذا كله مظهر من مظاهر التعايش والدعوة إلى التعاطف والتسامح والعيش المشترك في المجتمع. وممكن نستزيد فنشوف الرابط ونستمع لكلمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله في مؤتمر التراث الإسلامي تعزيز الوئام والعيش المشترك. أعزائي الطلبة، فلنتفهم التنوع والتعددية الثقافية، ولنحرص على احترام خصوصية المجتمع وعادات الناس وتقاليدهم المتوافق مع الإسلام، ولنحرص على معاملة الآخرين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.